ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء 14 من شهر صفر لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 9 من شهر يونيو لسنة 998 من الميلاد. ودرسنا هو 41 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكنت قد تناولت معكم في اللقاء السابق بعض المسائل الشرعية والعلمية المتعلقة بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعرفنا أن هذه الآية تدل على مقام شرعي رفيع، مفاده تحقيق العبودية على المقتضى الشرعي. وقد افترضنا في اللقاء السابق سؤالا مفاده أنه كيف يحقق العبد العبودية على المقتضى الشرعي بحيث يوافق أمر ربه. وعرفنا أن تحقيق ذلك يكون من خلال الاستجابة للأمر، يعني تحقيق مقتضى الأمر وتحقيق مقتضى النهي، لأن مرسوم العبودية على مقتضى الشرع لا يقوم إلا من خلال تحقيق أمر واجتناب نهي، والأمر هو القيام على السنة أو القيام على الشرع، والنهي هو الحذر من الإحداث والابتداع، وذلك كما في الآية فاتبعوه. هذا هو الأمر، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والنهي ولا تتبعوا السبل. وتكلمت في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حقيقة القيام على السنة وحقيقة الحذر من السبل، وعرفنا أن السبل هي خاصة بأهل الأهواء. وعرفنا كذلك كيف يميز العبد السبل من الصراط، وعرفنا كذلك كيف يرى العبد نفسه، أهو ممن يتبع السبل أم ممن يتبع الصراط. وقلنا علامة ذلك أن يبحث عن الحق ويعطي فرصة لما يستمع من الكلام بخلاف ما عنده، يعني إذا ما كان الإنسان على مسألة ما في دينه ثم سمع بأمر آخر أو بقول آخر بخلاف ما هو عليه، فإذا أعطى فرصة للنظر فيما عرض عليه مما هو خلاف ما عنده، فهذا دليل البحث عن الحق ودليل الحرص على الحق. أما إذا لم يلتفت ولم يعطي الفرصة في النظر بحسب وسعه مجتهدا كان أو متبعا أو مقلدا، إذا لم يعطي الفرصة للنظر في الكلام الذي عرض عليه بخلاف ما عندهم وانتصب للرد على هذا القول دون النظر فيه ودون احتمال أن يكون الحق معه، فإن هذا قد يكون دليلا على اتباع الهوى. هذا الكلام بخلاف ما إذا كان المعروض باطل بين، يعني لما يكون إنسان يؤمن بأن الله واحد ويعرض عليه أن الله اثنان، لا يقول أحد أنه هو ينبغي أن يعطي النظر في هذه المسألة، لأن المعروض لا يحتمل النظر من حيث أنه بين البطلان. مثلا إنسان يؤمن بأن محمد هو خاتم النبيين، خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسوله، فإذا ما عرض عليه إنسان بأن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول ينبغي أن أعطي النظر فرصة لعل يكون هذا القول حق. لماذا؟ لأنه بين البطلان. لكن هذا في المسائل التي تحتمل وجها آخر، التي تحتمل وجها آخر، خاصة في المسائل العملية، خاصة في المسائل العملية والمسائل الحكمية. كما لو قال لك قائل إن الصلاة حكمها كفر بمجرد الترك ولا يلزم لكفر تاركها جحود أو استحلال، فإنك إن كنت عندك الأمر على خلاف ذلك ينبغي أن تعطي النظر لمن يقول ذلك، أو حتى لو كان عندك أن تارك الصلاة يكفر وإن لم يجحد، وعرض عليك أن تاركها لا يكفر إلا بالجحود، لابد أن تعطي النظر فرصة، لابد أن تعطي النظر فرصة لعل يكون هذا الكلام فيه وجه من الصواب. إذا قيل لك مثلا إن القصر واجب وأنت عندك القصر في الصلاة مندوب مثلا، لابد من إعطاء الفرصة للنظر. طيب هذا في حق من لم يعطي الفرصة للنظر، مفهوم؟ لكن أيضا لو أن إنسان أعطى الفرصة للنظر واستقر عنده القول بعد النظر وبعد البحث عن الحق واستقر وجاءه العرض بنفس المسألة، له أن لا ينظر وله أن لا يقبل، لأنه قد مر بهذه الحال. الحاصل أو الخلاصة التي ينبغي أن تعرف على قدر مستوانا هي أنه متى عرض لك خلاف ما عندك فأنت مطالب بماذا؟ بإعطاء الفرصة للنظر أيا كان مستواك. أيا كان مستواك، فرض أن أنت مقلد عني فأخذ الدين من رجل تثق، يلزمك أن تسأله، يلزمك أن تسأله. فإذا عرض لك قول وعرض لك آخر، ينبغي أن تعود على من تثق في تناول الدين منه وتقول له أنا سمعت كذا وهل هذا الكلام له وجه في الحق، فيقول لك الأمر كذا وكذا وكذا، فيوضح لك على قدر عقلك أو فهمك. أنت ليس هذا من باب الاعتراض ولا من باب الجدال ولا من باب أنك لا تقبل، إنما من باب أنك تريد أن تكون ممن خلصوا أنفسهم من الهوى وأرادوا طلب الحق لذات الحق، بعيدا عن المذهبية المتعصبة أو اتباع الهوى أو التحامي لقول أو التحامي لشخص، بعيدا عن كل ذلك. لأن كل هذه المسالك أيا كانت صورتها وأيا كانت شكلها فهي مذمومة، مفهوم يا أخوان؟ وبالتالي الآية تدلنا على مسلك عام. هذا المسلك العام الأول الوقوف مع الشرع اتباع السنة، والثاني الحذر من البدعة. الحذر يعني يمكن أن تلخص المذهب الذي دلت عليه الآية، يمكن أن تلخص المذهب الذي دلت عليه الآية في عبارتين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تساوي القيام على الحق، القيام على الحق، القيام على السنة، تنبه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. بعدين ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل يعني تساوي الحذر من البدع. وقلنا أن هذا الأمر وهذا النهي متكرر في غير ما موضع في الكتاب والسنة من باب التنبيه على سبيل النجاة، على سبيل النجاة، كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وأحمد وأهل السنن بسند صحيح أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تعهدوا إلينا؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الايه؟ الامر، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم: واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واضح؟ وهذا هو الايه؟ انه ومحدثات الامور يراد بها ما لم يكن له دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعبارة أخرى يعني البدعة، يعني البدعة. فقد يقف الإنسان على السنة وبسبب جهله عن المحذور يقع في الايه؟ في الابتداع، يقع في الابتداع. يعني مثلا لماذا يقرؤون الناس القرآن يوم الجمعة قبل الصلاة؟ من باب التمسك بالسنة، بس مع عدم الحذر من البدع، لأنه تصور أن هذا وقت ذكر وأن هذا وقت عبادة، وأنه إذا جمع الناس على تال يتلو القرآن في المسجد فإن ذلك يمنعهم من الانشغال بالحديث أو بالتسامر، بحيث يمكن أن ينشغلوا بسماع الكتاب. وسماع الكتاب في المسجد يوم الجمعة في انتظار الجمعة من أجل من إيه؟ من خير الأعمال. ده كلام صح، كل كلام ده كلام صح، لكن هذا الكلام فيه اتباع مع عدم الحذر من الايه؟ من الابتداع. لماذا؟ لانه جعل هذه القربة اللي هي الاستماع الى القرآن او تدبر القرآن في انتظار الجمعة، دي قربة. لو واحد قالك ما حكم تدبر القرآن في انتظار الجمعة؟ هتقول له ايه؟ ده شر، دي شر. واضح؟ يقول لك طيب هنجيب رجل يقرا للناس القران قبل الجمعه بحيث انهم ايه؟ نعطيهم فرصه ليقيموا هذا الشرع وهو تدبر القران. هتقول له ولكن هذه بدعه، لان هذه صوره لهذا الحكم الشرعي لم ياتي بها دليل ولم ياتي بها شرع، فهيبقى عملنا امر شرعي من خلال احداث، يعني من خلال صورة غير شرعية، وبالتالي تبقى في النهاية النتيجة غير شرعية، لأنها بقى أمر محدث. حتى وإن كان الهدف، وإن كان الهدف هو إيه؟ تدبر آيات كتاب الله، وهو أمر شرعي. مفهوم ولا إيه؟ مثلا يجتمع قوم في محل ما على أن يذكروا الله، على أن يذكروا الله. إذا قال القائل ذكر الله، ذكر الله والتفكر في أسمائه وصفاته والاجتماع على ذلك بحيث يتعاون الناس على بر، أمر ده باطل والحرام ولا حلال؟ أو شرع ولا غير شرع؟ شرع، شرع. فإذا قال لك طيب هنجتمع في يوم معين لصورة معينة ويجلس جالسنا يقول ونحن نردد وراءه بالذكر أسماء الله أو تسبيح ربنا أو مشابه، يعني مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان، وهكذا. هتقول له أنت إيه؟ هتقول له إن هذا مال باطل. إزاي باطل وأنت لسه بتقول له ده شرع؟ لأنه هذا فيه الالتفات إلى اتباع الشرع دون الحذر من الاتباع، فإنك قد أعطيت ذلك الأمر الشرعي صورة لم يدل عليها دليل والتزمتها، والالتزام إعطاء الصورة والالتزام بالصورة في العمل هذا أمر لا بد أن يشرعه الشرع، مش مجرد الأصل، مفهوم؟ مش مجرد إيه؟ الأصل فقط. فيبقى اجتماع الناس باسم الذكر في ساعة معينة على هيئة معينة مالها بدعة. واحد يقول لي طب ما الناس بتجتمع في ساعة معينة في وقت معين حول الإمام في صلاة الجمعة ويسمعون منه الذكر أو يسمعون منه القرآن أو السنة، هتقول له نعم، يقول لك طيب ما هي دي زي دي، يقول له لا في فارق. إيه الفارق؟ هذه دل عليها الدليل الشرعي وهذه لم يدل عليها الدليل الشرعي، مفهوم؟ هذه دل عليها. يبقى معنى وإياكم ومحدثات الأمور، إن أنت تأخذ بالجانب الذي تراه من الشرع اللي هو تحقيق الأمر دون التنبه للحذر من الايه؟ من النهي، فيقع بك ذلك في الابتداء. وكثير من الناس، كثير من الناس يستجيبون للأمر ولا ينتبهون للنهي، فتكون النتيجة باطلة، لأنه النتيجة لن تكون صواب. افهم الجملة دي لو سمحت، النتيجة لن تكون صواب إلا إذا استجبت للأمر وانتهيت عن النهي. مثلا إنسان أطلق لحيته، سمع ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحاضة على إطلاق اللحية، فالتحى. يبقى هو بيعمل بإيه؟ بشرع، لأنه الذي جعله يترك شعر اللحية الذي ينبت في وجهه هو الشرع، يعني لم يفعل ذلك إلا من باب الاستجابة لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إيه مسلك قوي. لكنه أخذ منها وطول وقصر فيها وجعلها على شكل معين ونمط معين وبحجم معين حتى صارت بصورة بخلاف ما خلقها الله به، فيعتبر هنا ايه؟ بدل. لأن الشرع لما قال اطلقوا وأرجو وأرخوا، فهو يعتبر هنا لحياته هذه لحية ايه؟ بدعية. لحيته لحية ايه؟ بدعية. ليه بدعية؟ لأنها أمر شرعي على صورة غير شرعية، مفهوم يا إخوان؟ أمر شرعي على صورة غير شرعية، مفهوم الكلام اللي مثلا قوم اتخذوا مسجد وأرادوا أن يتقربوا إلى الله ببناء مسجد، وعلموا أن بناء المسجد من أعظم ما يقرب إلى الله، فأرادوا بناء مسجد، فقالوا حتى يكون المسجد عامر وفيه من الخير نبنيه على قبر رجل يعرف الناس أنه صالح، حتى نجمع في هذا الأمر على خيرين: خير بناء المسجد الذي جاءت فيه النصوص تحض عليه وتعد فاعله بالأجر العظيم، وكذلك بركة أو صلاح المقبور الذي عرض بين الناس بالصلاح. فيكون عمل بأمر شرعي وهو بناء المسجد، ولكن على صورة غير شرعية وهي اتخاذ القبور على المساجد، بل ووقعوا في نهي، لأن هذا وإن كان صورة غير شرعية من جهة فهي منهي عنها أيضا ومشدد في أمرها من جهة. يبقى لما الواحد يقول لك يا أخي ده راجل بنى مسجد، تقول له نهدمه وده مسجد باطل؟ إزاي ده مسجد مش خمارة؟ كنت تقول له ولكن هذا الرجل لم يتنبه، إياكم ومحدثات الأمور، لم يتنبه ولا تتبعوا السبل، مفهوم؟ يبقى الراجل ده مصيبته في ايه؟ في انه بنى مسجد؟ مصيبته انه بنى مسجد؟ لا، امال مصيبته في ايه؟ انه اتبع السبل، فحقق الامر واضح وخالف وحقق النهي، فبقت النتيجه في النهايه ايه؟ باطله، لانه لن تكون النتيجه صواب الا اذا حقق الامر واجتنب الناس. فالرجل ده حقق الامر ابن ملك رحباني ملك وده امر هو اصلا ما بلاش مسجد الا لما سمع ما همش عليه فلوسه وارضه الا لما سمع ان وراء ذلك ايه اجر فما بلاش مسرح عشان القومية او العروبة ده هو بلد مسجد يعني اذا هو استجاب للامر الذي يحضه على ايه على البناء افعل ابن مسجد الحاضر لكنه لما قيل له يتتبع السبل عمل ايه اتبع السبل فجاءت النتيجة خراب واضح اتباع السبل ضيع الامر مفهوم اتباع السبل ضيع الامر فتنبه لذلك فلن يكون عملك صوابا الا اذا تحقق فيه الاستجابة للامر استجابة للامر وايه والحذر من النهي القيام على الشرع يبقى انت بتعمل عمل معك حديث فيه معك آية فيه مش وبس مش وبس لان كل صاحب بدعة معاه آية او معاه حديث في اللي بيعمله اما ايه مشكلته انه اتبع السبل فبتاع البدعة مش مشكلته انه ما عندهش آية او حديث لا عنده آية وحديث ما ايه مشكلته انه اتبع السبل ما البتاع السنة معاه آية وحديث برضه اما ايه اللي خلاه اصاب انه اجتنب السنن ولا تتبع السنن هي دي المشكلة اذا انت كل همك من الدرس ده اللي هو تدلني عليه الآية وان هذا صراطي مستقيما وان هذا اشارة القريب فين هذا ده قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم الى اخر ما قال الله تعالى ثم قال وان هذا يعني هذا الذي جاء ذكره هذا القريب هو الامر بالتوحيد والامر بالبر بالوالدين والامر بترك قتل النفس والامر باحسان المعتقد والامر بالعدل في الميزان وفي القول والامر بالحفاظ على مال اليتيم والامر بالوفاء بالعهد كل هذا ايه صراطي مستقيما لكن وانتم تستقيموا عليه لابد تعرفوا ان في محظور ينبغي تحذروه لان ممكن انسان وهو بيستقيم ما ياخدش باله من المحظور فيقع فيه لانه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر ها يقع فيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر ها يقع فيه وزي ما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن إيه أن يدركني ومن لك وكما قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية والجاهلية لفظ عام يطلق على كل ما سوى الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فالجاهلية اسم جامع لكل ما خالف الايه الحق يبقى البدع من شأن ايه الجاهلية البدع من شأن الجاهلية والسنن والقيام على الحق واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الايه الحق هو ده الحق أكبر جرما من الذي قصرها المبتدع يعني هو مسألة الجرم ينبغي أن تتركه جانبا عندما تتعلم أصول المسائل الشرعية التي ينبغي أن تتعلمها قبل أن تتكلم على الأحكام فما تنشغلش بالنظر للأحكام وأنت فاقد لتصور المسائل الشرعية على حقيقتها أنت بتحاول تتعلم والتعلم ده أصوله هو تعلم حقائق الأشياء حقائق المسائل فلما تتكلم على سنة وبدعة ويعني ايه حقيقة سنة ويعني ايه حقيقة بدعة يعني ايه حقيقة تحقيق امر يعني ايه حقيقة اجتناب النهي يعني ايه حقيقة الاستقامة على الصراط يعني ايه حقيقة تجنب السبل قبل الايه الاحكام لان الاحكام ضوابطها ضوابط اخرى غير ضوابط تصور حقيقة الشيء انت الان تتعلم اصول معينة غير مسائل الاحكام مسائل الاحكام دي فيها ان البدعة تختلف رتبها وتختلف من صغيرة إلى كبيرة وإلى أكبر وإلى أكبر، زي المعاصي ما منها صغائر وكبائر وأكبر وأكبر، فدي قضية تختلف. قد يكون جرم البدعة أكبر من جرم المعصية، وقد يكون جرم المعصية أكبر من جرم البدعة، هذا بحسب رتبة هذا ورتبة إيه هذا. يعني لما نقول إن البدعة إنه الذي أطلق لحياته على غير السنة فهي بدعية، ده مش معناه إنه يكون مثل الزنا الذي هو كبيرة من الكبائر، مع إن البدعة جرمها أعظم من جرم المعصية. هذا إذا استوت البدعة والمعصية في الإيه في الردة. يعني عندما تكون بدعة من البدع كبيرة ومعصية من المعصية معصية كبيرة، أي الجرمين أشد؟ البدعة الكبيرة أشد من المعصية الكبيرة، مفهوم؟ البدعة الكبيرة، لكن عمر ما تكون المعصية الكبيرة أشد من البدعة الإيه الصغيرة. فالابتداع يقوي جانب مخالفة البدعية أكثر من المخالفة بالمعصية، مفهوم؟ ده موضوع طويل وله دراسة مستقلة، ومن أحسن المواطن والمواضع التي تبين وتدرس هذا المكان وتفصل في علومه الكتاب الاعتصام للشاطبي. كتاب الاعتصام للشاطبي حاول فيه، حتى لو تحس انه صعب او ما يعني محتاج جهد حاول فيه واقرأ فيه، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب، فهذا هو مجمل القول. طب الايات، ايات سورة الانعام بدأت قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، وقل ان هذا القدر من المحرمات هو اقل رتب الدين، اقل رتب الدين، اقل الناس دينا هو الذي لا يشرك والذي لا يقتل ولا يخشى الاملاق، مفهوم؟ ولذلك قال الله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاءت رتبة من الدين اعلى ومحرمات أدق تحتاج إلى إيه رتبة أعلى، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. طبعا رتبة أعلى من الأولى، صح ولا لا؟ لأن زي بينت لكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تذكرون واضح، وعرفنا التذكر معناه إيه. ثم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذه هي نظرة الدقائق، نظرة الدقة. يعني قد تجد ناس لا يشركون ولا يقتلون أولادهم من إملاق ويحسنون إلى بائهم، لكن تتسرب إليهم البدع لجهلهم ولغفلتهم ولقلة علمهم ولقلة دقة نظرهم. يبقى إذن هذا المقام، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو من جهة وصف للدين كله، ومن جهة وصف لمسلك أهل الدقة، تفهمون ولا لا؟ هو من جهة وصف للدين كله، لأن الدين كله صراط الله عز وجل تجنب السبل، يعني التوحيد قائم على الاثنين ولا لا؟ وأن هذا صراط مستقيما أن تنزل لا منزلته. وبعدين ولا تتبعوا السبل يعني ايه؟ يعني ايه تبرأ من كل معبود سواه، مش فاهمين ولا ايه؟ يعني ترك اجتناب الشرك هو اجتناب السبل في اعظم صورها، والقيام على التوحيد هو اتباع الصراط في اعظم صوره، اعظم علامات الصراط واعظم اوامر الصراط واعظم صور في الصراط ايه؟ التوحيد. عشان كده قالوا اعظم واجب على الاطلاق. طيب، واعظم محرم الشفر. فلما يقول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يبقى ده ايه؟ اعظم واجب وما بعده. يبقى اذا هو كنظرة، يعني بالنظرة العامة او بالنظرة الكلية هو رسم للدين كله، وبنظرة اخرى هو مسلك لاهل الدقة في النظر، وهي مراتب اهل ايه؟ مراتب اهل الدقة في النظر، مراتب اهل العلم، مراتب اهل التحقيق، بيسموها مراتب اهل التحقيق، لانه ما من مسألة الا وايه؟ احنا معظم مسائلنا بناخدها بالتقليد. يعني انت لو مسكت صلاتك وجربتها على الكتاب والسنة هتجد فيها مسوس كتير قوي. لو مسكت صيامك وجردته، ومعنى جردته يعني عرضته عرض دقيق، هتجد فيه خلل، مفهوم؟ وهكذا في مسائل كثيرة في حياتك. ليه؟ ايه الخلل تسرب منين؟ مش ان انت اصلا بتحب الخلل، لا، لكن اما من جهة الجهل او من جهة عدم التحقيق او من جهة عدم الحذر من مداخل الابتداع، واقصد بعدم الحذر الدقيق، فبتسرب اليك بدلك انت ممكن تعمل عمل معين لمجرد ما شفت غيرك بيعمله، مع ان ممكن يكون هذا العمل ماله على خلاف السنة، وان كان هو من جنس الامر الشرعي، لانه اما في صلاة واما في صيام. تفهموا ليه؟ يعني مثلا ممكن تجد امام من اهل السنة مدقق، ويجي في قيام رمضان يقعد يدعو بنصف ساعة في القنوت. هذه من الامور التي ما سمعت احد الا وذكر انها من المحدثات، مفهوم؟ لكن هل هذا الانسان يعني رجل مبتدع وضال ورجل من اهل الضلال واهل الابد؟ ده ممكن يكون من اهل ايه؟ السنة، لكن تسربت اليه بسبب عدم الدقة وعدم التحقيق، او غفلة منه، او تأثرا بجانب معين. مثلا ادم سهل بسيط، هل مثل هذا الامر هل ممكن يتفطن اليه الا اهل التدقيق؟ ولا تفطن كله كل احد؟ ده بالعكس، ده ممكن يكون كل احد يعتبر ان هذا الامر من ايه؟ من مزايا، لا، ده من مزاياه، من مزايا هذا الامام ومن مناقب هذا الامام، وان ده من دلائل اتباع الامام للسنه، وان رجل من اهل الحق قد يعتبرها كذلك. فاذا عايز تفهم ان هذه المرتبه هي مرتبه اهل التحقيق، مرتبه اهل التدقيق، ولذلك قال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظر الى الثلاث ايات، تجد الايه الاولى ختمت بقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانيه ختمت بقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والثالثه ختمت بقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تجد التدرج، لن يتذكر الا من تعقل، يعني عنده رشد، بدا يميز الامور بعد ما كان زي البهيمه لا يميز اخضر من يابس، فعندما بدا يميز دخل، فاذا كان عنده من قدر من التعقل الذي يرشد، فاذا خوف بالله خاف، واذا ذكر بالله تذكر، فان باذ يتذكر. فاذا تذكر وصار من اهل التذكر نفعته الذكرى، فالنفع بالذكرى يعمل ايه؟ يرزق التقوى. فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، هتنفعهم بايه؟ هتنقلهم من مرحله التذكر الى مرحله الايه؟ التقوى. فاذا تعقل العبد تذكر، واذا تذكر التقوى. ولذلك كثير من الناس يتقلب بين المرحلتين الاوليين، اما انه لا يتذكر واما انه لا يتعقل. يعني ممكن تكلم ناس في الصلاه وتبين له خطوره الصلاه وان ترك الصلاه كافر، وان هو هيحشر مع اليهود والنصارى ومع هامان وفرعون وقارون، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانه هيهلك بلا الصلاه، وتبص ليه كانه يسمع غناء، يبقى ده معناه ايه؟ مفيش عقل. ده انت بتقول له هتهلك وهتموت وهيتخرب بيتك وهتتدمر وهتموت، هتبقى جيفه، ومع ذلك لا حياه لمن تنادي. طبعا انت دي اكبر حاجه، يعني اذا كان هو لم يتعقل اكبر حاجه اللي هي ايه؟ اللي هي الامر المهم، يبقى هتقول له دخله او غناء او موسيقى او اختلاط او النظر للنساء او كذا، وهتقول له الكلام ده لانه هو في الكبيره قوي والعظيمه قوي التي جعل لها الشرع قدر وجعل لها عظم في المكانه، مش داري، ده لا يتعقل. وقد يكون ممن يتعقل لكن تعقله قليل، هو بيصلي وبيحاول يحافظ على الصلاه قدر الامكان، لكن هيهات قل له في حرام معين، ده حرام يا اخي، والمال الحرام والكسب الحرام والفعل الحرام والسماع الحرام والتكلم بالحرام، قليلا ما يتذكر، قليلا ما يتنبه. ليه؟ لان الادراك عنده ادراك الشرع، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو عقل الرشد عنده ايه؟ قليل قليل. اما المين بقى اللي لما يعلو تذكره، ولذلك ممكن انسان يعلو تذكره فتذكره بكلمه او بايه او بحديث، ايه او حديث، تجده يبكي وسرعان ما ينقلب بعد هذه الآية والحديث فقط. يبقى هو ده تذكر فنفعته الايه؟ الذكرى. فانقلب بسبب الذكرى الى ايه؟ الى تقوى. فكما قلت انه لعله كما قال القرطبي وغيره هناك نوع من الترابط ما بين خواتيم هذه الآيات الثلاث من قوله جل وعلا لعلكم تعقلون ولعلكم تذكرون ولعلكم تتقون. فإن من تعقل تذكر، ومن تذكر نفعته الذكر، ومن تذكر نفعته الذكر. ووجه النفع أن يصير من المتقين، وجه النفع أن يصير من المتقين. قرأت عليكم في المرة السابقة في بداية الكلام كلام القرطبي الذي أورده الشارح رحمه الله، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نص يتلو أن هذا صراط عن الفراء والكسائي، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به، وصاكم بذلك وبأن هذا صراط، فتكون أن في موضع خفض في موضع جر يعني بالباء. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، الصراط هو دين الطريق الذي هو دين الإسلام. كل هذا الكلام خلاص واضح في المحاضرة السابقة، هو بينا بس بنعيد الناس إيه ليجتمع الكلام بعضه إلى بعض وليجتمع شتات المسألة. وهو مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قيما. المستقيم هو الشيء الذي لا اعوجاج فيه، وقالوا المستقيم هو الشيء القيم الذي بين ميلين. المستقيم هو القيم الذي ما بين ميلين، في ميل كده وميل كده. يعني إذا قلت أنا أمامي مستقيم يبقى في ميل عن الشمال وميل عن اليمين، البعد عن الميلين البعد التام عن الميلين يسمى قياما قيما. واضح؟ واعلم أن المستقيم صفة للدين كله اللي هو القيام أو القوام، القيام أو القوام ما بين ميلين عوجين. ولذلك يقول الله تعالى في أحد مسائل الدين وهي الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا جميل ولم يقتروا جميل وكان بين ذلك قوام. قوام يعني مستقيم. فالقوام أو الاستقامة هي وصف لكل الدين. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، يعني لا عوج فيه. مفهوم يا إخوان؟ فالدين كله من حيث الكل ماله قيما قواما، ومن حيث الجزئيات أيضا قوام، وكان بين ذلك قوام. ثم أعلم أن القوام هو ما كان مسلكا ما بين الإفراط والتفريط، ما بين الإفراط والإيه والتفريط. يعني مثلا إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون إيمانا قواما. كيف يكون إيمانا قواما؟ كيف؟ إذا كان بين ميلين، بحيث يبقى يعني موطن لا في ميل النحياج ولا في ميل النحياج. طب ما هما الميلان؟ الأول أن تغالي فيه فتقول هو شريك هو إله أو رب، نعم. والثاني أن تجحد منزلته فتقول مثله مثلنا أو هو رجل مثلنا. فلا هذا قوام ولا هذا قوام، ما القوام إيه ما بين هذا وذاك؟ فلا هو مثلنا ولا هو ربنا، لا هو مثلنا ولا هو ربنا. أمال هو إيه؟ من هو مصطفى من رب العالمين جعل له مقام لم يجعله لغيره من الخلق، وبالرغم من علو هذا المقام فلم يغادر مقام الخلق، مفهوم دفن القوام. وكان بين فلا إسراف ولا تقتير، لا إسراف في المنزلة ولا تقتير في المنزلة. فالدين كله والذين إذا أنفقوا سواء في معتقداتهم في كلامهم، يعني مثلا أنت تريد أن تثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو لم يسرفوا ولم يقتلوا، فما تقولش محمد وتسكت، بل اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اقتار، اسمه اقتار. انما تقول صلى الله عليه وسلم، وما تقولش محمد سيدنا وشفيعنا ونافعنا وضارنا وبيده الامر، وايه؟ تسرف، مفهوم؟ فتخلط الحق، تخلط الحق باللي وتزود عليه باطل. وشفيعنا نعم وسيدنا نعم، لكن مش نافعنا ولا ضرنا ولا بيده الامر. الذي بيده الامر هو الله رب العالمين. فشوف بقى، فدائما كل مساله في الدين، مثلا انسان بيصلي فيقعد يصلي طول النهار، وبعد الظهر 5 ركعات، وبعد العصر 5 ركعات، وبعد العشاء 5 ركعات، وبعد الفجر 5 ركعات، وعايز يتنفس فيبقى يرتدع، فده اسمه ايه؟ اسرف. والثاني يصلي فريضة ويقعد أسبوع ما يصليش، وممكن يصلي فريضة ويجمعهم بالليل، يبقى ده إيه؟ فكر، فهم؟ فكل مسلك، كل مسلك كان فيه إسراف أو تقتير فهو هلاك، مفهوم؟ إنما أن يكون مسلكك إيه؟ قوامة، قوامة، وأن هذا صراط مستقيما. عشان تبقى مستقيم يبقى لابد لا إسراف ولا تقتير، يعني لا إفراط ولا تفريط، مفهوم؟ مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا، مستويا قيما، افهم وعرفت يعني ايه؟ لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه، أمر باتباع طريقه الذي طرقه، أي الذي بين حدوده وبين معالمه وبين صواه ومناراته، طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه طريق حسي ولا معنوي؟ معنوي، الصلاة طريق معنوي، مفهوم؟ وشرعه على لسانه، ونهاية هذا الطريق الجنة، جعلنا الله إياكم من أهلها، ونسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق. فمن سلك الجادة نجا، من سلك الجادة نجا، يعني طريق الموصل. الجادة هي الطريق التي توصل إلى المقصود، الجادة الطريق التي توصل إلى المقصود، أو الطريق التي نصبت للموطن المقصود. يعني لو واحد يريد أن يسافر إلى الإسكندرية وركب الطريق الممهد الى اسوان، واستحسن قال والله الطريق ده مسفلت افضل ومهيئ افضل واهدى وعربياته قليله، هذا بالنسبه له طريق لن يوصل، حتى وان كان حسن، حتى وان كان ايه؟ حسن، لانه ليس على الجاده، يعني ليس على الطريق الذي نصب للمكان المقصود، مفهوم؟ فمن سلك الجاده نجا، ومن خرج الى تلك الطرق اللي هي السبل اللي هي على الجانبين اللي هي المائلة، ومن خرج الى تلك الطرق افضل به الى النار، اعاذنا الله واياكم منها. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تأخذكم عن سبيل. ولذلك من وقع في الابتداع عاد السنة، اللي يقع في الابتداع ويستمرئه يعاد السنة. ليه؟ لأن السبيل بيأخذك فيفرقك عن الصراط، مع أنك أنت بادئ من الصراط، وكنت في بداية الأمر تدافع عن الصراط، وتحامي عن الصراط، وتصف الصراط بالمفر، وتقوم على أسباب الصراط، بعدين لما السبيل خدك حصل إيه؟ فتقبلك، فتفرق بكم عن سبيل، من جهة سلك غير الجادة هتوصله إلى غير مقصود، ومن جهة تجده ينقلب معاد لما كان عليه. محذرا غيره اللي ماشي على الصراط يقول له روح امشي هنا تعالى معانا، وده ابتلاء. ممكن انسان يبدا يسمع من ده خالص يلتحي يسمع من ده سنة يفعلها. وبعدين مثلا يأخذ مأخذ الشيعة، يأخذ مأخذ الباطنية والصوفية، يأخذ مأخذ أي مأخذ من المأخذ البدائية، فسرعان ما يتفرق به عن الصراط السبيل يخدم، فيتحول من أهل الصراط ومن مدافع عن الصراط ومن مجانب ومن سائر على الصراط إلى إيه؟ إلى محارب ومعاد. وده تجد نلاحظ حتى أنت لما تأتي تذكره بما كان في الأول أو تكلمه بنفس وقوله ده إحنا العربية ليها غيار، كل حاجة هتقول لك يعني إيه؟ لماذا؟ لأن المعلوم الأول لم يقبله من باب الفهم، إنما قبله من باب الفطر التهيئ. كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة مش معناها أنه مسلم، لا، الفطرة معناها أنه مهيئ لأن يكون مسلما، مفهوم؟ مهيئ أن يكون مسلما، مفهوم؟ فده اسمه التهيئ. فالعقل هو المغرفة، فيغترف من الأدلة الكونية ومن الأدلة العقلية اللي هي أحد مقتضيات المسلمات الثابتة في الكون، زي الواحد نصف الاثنين والفوق والتحت، اسمها أدلة عقلية. والأدلة السمعية هي القرآن وسير الأولين وما يقع في المخالفين وما يقع في الموافقين. المعلقة تقترب ذلك وتعطي الفطرة، الفطرة تعمل ايه؟ ترضى، لا تلفظ ولا تأنف ولا تشمئز، مفهوم؟ ترضى. وده اللي خلى العرب كان يسمع واحد منهم آية يسلم على طول، ولا محاولات ولا صولات ولا جولات ولا يجيبوا له فلوس ولا يجيبوا له عربية ولا يجيبوا له أحلى واحدة ولا أي حاجة، ده مجرد يقول له إيه؟ يسمع الآية. ليه؟ لأنه هو عنده عقل، عنده معلقة، والإناء كان فاضي قبل كده، ما كانش فيه حاجة، ما كانش فيه غير بدع وخرافات وأقاويل الآباء. فلما بعث الله نبيه والعقل موجود، ملعقة موجود، فضرب بالمعلقة طلع حاجة، فلما ذاقها عرف لها طعما وعرف لها مذاقا غير الذي كان، فقال لك والله ما هذا قول البشر. حتى أن المكابر لما اعترف وقال له ايه رأيك في اللي انت دقته ده، طول عمره باكل زيفة، فلما كان ده حاجة نظيفة قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. بالك ده نتيجة المذاق مش الاستجابة، المذاق اعترف بالمذاق، وإن كان الكبر يمنعه من ايه؟ من الاستجابة. لكن هذه الفكرة وهذا هو الحق، فغلبت العوارض نفسها، غلبت العوارض ايه؟ نفسه، اللي هو ايه؟ اللي هو الخوف من الذم والحب الزعامة والرئاسة، زي ابو طالب وغيره، مع انه كان يعترف ان هذا هو الحق، لان ده التوافق ما بين لبن الام وبين الطفل الصغير الرضيع، في توافق على طول. اول ما تديله عسل لطفله، تديله ماء بسكر يتفاهم، تديله مش عارف ايه طفله، تديله ثدي امه يلتقمه، سبحان الله العظيم. هذا ايه؟ ده مش تعليم ولا تدريب، ولا ان كان بيضم حقن في بطنها لبن الام في الوجه عشان يطلع متدرب، اول ما يطلع يبقى واخد عليه، ابدا ولا شيء من هذا. من الذي صنع ذلك وركب ذلك؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. فنبه، فاذا لا يعرف بالله الا الله، ما العقل هو الايه؟ الاداه التي تتناول ذات التعريف. الله نصب من أدلة التعريف به الكثير، والعقل يتناول هذه الايه؟ الأدلة، يتناولها ويأخذها ويتعامل معها. تنبه، تعلم. ابن القيم يقول هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه. يبقى من الذي، شوف من الذي عرفنا به؟ هو اللي عرفنا بذاته وعرفنا بأسمائه وعرفنا بصفاته وعرفنا بأفعاله وعرفنا بما يجب علينا له وعرفنا بما يسقطه علينا ويرضيه علينا وعرفنا بما ينجينا وعرفنا بما يهلكنا. فلولا الله ما اهتدينا، ده حقيقة، ده مش كلام مش يعني مش جمل انسى، ده حقيقة. فلولا الله ما حتى وكنا أعقل الناس وأذكياء وبنفهمها وهي طايرة ولا وهي نايمة ولا هي واقفة مهما كنت، فأنت لولا الله ما اهتديت، ما اهتديت فضلا على العمل، ولا تصدقت ولا صليت. وده قولهم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل أنت سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيل. شو انظر هم يعترفون، وهي دي التربية القويمة، وهو ده منهج أو مسلك أهل القوامة، أهل القوامة. وعلى رأسهم هؤلاء الذين يتكلموا بهذا الكلام في حضرة خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه، هو طريق الله الذي نصبه لعباده، نصبه لعباده، هذا يهلكك وهذا ينجيك، هذا يرضي ربك عنك وهذا يسطره عليك، هذا يقربك منه هذا يبعدك عنه، هذا أنفع لك هذا أخطر لك، وهكذا وهكذا موصلا إليه. ولا طريق إليه سواه طبعا. ليه بقى؟ لأنه لا يعرف بالله إلا الله. فلو انتصب قوم مهما أوتوا من حكمة أو عقل، مهما أوتوا وقالوا نحن ندلك على طريق يوصل إلى الله بخلاف هذا الطريق، إيه الإجابة؟ إيه الإجابة؟ لا طريق غيره، لأنه لا يعرف بالله إلا الله. ولم يجعل الله عز وجل طريقين، لم يجعل طريقين، إنما جعله طريقا واحد، افهم. فلا طريق غيره، دي مش عشان خاطر بقى عافية وهو طريق غيره غصب عنكم، لا هو واحد بس، لا، لأنه هو لا يعرف الطريق إلا هو، وهو سبحانه وتعالى عرف الطريق وذكر إنه واحد، عشان انت ما تبحث لو لقيت صعوبة عن حاجة ايه أسهل. فلما تغفل عن هذه المسألة ويدلك من يدلك ممن يهلكك في زعم انه نجيه على طريق اسهل، تقول والله ده كلام جميل قوي، كلام جميل قوي. فلما يجي يقول لك ايه، تعالى حب الاولياء ينجي وحب الصالحين يسبق، والبحر لا ينجسه بول، فاذا خاخ بك الولي على جناحه وشفع لك عند ربه فلن تضرك ذنوبك. تعال بس وتعلم، شأن بالضبط عقيدة النصارى، من آمن بيسوع المخلص نجا وإن كان له من الذنوب ما كان. وزي دعوة النصارى، دعوة النصارى، آمن بيسوع المخلص تنجو، فإن الله فإن أباه، نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك قرآن كبيرة، فإن أباه أرسله ليخلص العالمين فسابق إلى الخلاص. انظر هذا الكلام، نفس كلام الصوفية بالضبط، منسوخ. ليه؟ لأن الإمام في الضلالة واحد وهو إبليس عليه لعائم الله وعادم الله منه. فعلى طول يأتي ونفس القضية، هو عنده يسوع، انت بقى يسوع المسلم، يسوع ايه والمصاليب ايه، احنا مسلمين وحيدين بالله، ما احنا عندنا البدوي، طب حتى يسوع احسن من البدوي الف مرة. يعني لو خيرت ما بين يسوع والبدوي يبقى يسوع، لان يسوع ده نبي. يعني شوف الخبل، البدوي ده كان بوال غواط، من مناقبه انه كان بيجلس في المسجد يبول عن نفسه ويغطي رأسه بقميصه، واضح، حتى ينتهي الامام من خطبته والمسلمون من صلاتهم ثم يقوم، وقد ملى المسجد بول وغائط. هذه كرامات البدوي. بينما عيسى عليه السلام من كراماته ايه، ها، احياء الموتى وابراء الاكمه. فلو كانت المسألة يبقى النصارى دعوتهم أحسن على هذا المقياس، ونحن نبرأ إلى الله من هذا وذاك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى لا طريق يوصل سوى الطريق الذي نصبه الله عز وجل عباده وبينه مصدر واحد. يبقى إذن مبين واحد، مشرع واحد هو الله، واضح، وطريق واحد. اي مدينة لها طريقين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن الجنة لها طريق واحد بس، مفيش طريق سريع، طريق بطيء، طريق دائري، وطريق مربع، وطريق مستطيع، ابدا، هو طريق واحد فقط، مشرع واحد وطريق واحد ومبلغ واحد. عشان ما تحصلش ايه، لا انت مين بلغت محمد، لا انا بلغني بقى ابراهيم، ده حاجة ثانية. لا هو مبلغ واحد، ولذلك الصحابة كانوا إذا اختلفوا رجعوا الأمر إلى المبلغ الواحد. ولذلك أمرنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك نفس المسلك بما جعله الله وبما نصبه من إيه؟ من شرع واحد. فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ طب إن رد إلى الله والرسول فافع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أو في زمننا، أي إلى شرع الله، واضح، وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. افهم، لأن هذا هو العاصم من الخلاف والمانع من الاختلاف. العاصم من الخلاف والمانع من الاختلاف، حيث ان انت تألف طريق وده يألف طريق وده جايبه منين، والله احنا جايبنا من سكة فلان واحنا من طريق فلان، لا ابدا مهما كن. ولذلك كثر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كلهم ينقلون شيئا واحدا، وهو بلاغ رسول الله، بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان النقل عدة، نقل عدة. ولذلك جعل الله من خصيصة هذه الأمة وجود السند، السند الذي به أو بالنظر فيه أو بتعلم ضوابطه يعرف صحة انتساب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغير السند لا تستطيع أن تصل إلى صحة انتساب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قائله من أهل العلم لولا السند لقال من شاء ما شاء، لولا السند لقال من شاء اي حد يقول اي كلام. وتعرف تيجي تقول له، تقول له يا اخي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث خلاص، لكن ساعه ما تيجي تقول له اين وما هو ما هي ضوابط انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اين سنده، طب اين موطن هذا السند عشان ننظر مفهوم ولا ايه. فيبقى اذا حتى لو انت ضربت اسانيد والفت اسماء سرعان ما ايه ما يظهر ايه غشوها وكذبوها، مفهوم. ومن فضل الله عز وجل انه يقيد في كل زمان، بل ولعلهم في كل مكان تلزم فيه الحد، من يميز سقيم السنه من صحيحها حتى يعلم صحه نسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تختلف الأمة في دينها بدعوة عدم تمييز قول نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول وهو طريق الله إلى الذي نصره لعباده موصلا إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق. مسدودة زي ما الصوفية مشينا هم الشيعة مشينا، مسدودة فين؟ فين السبب؟ لا توصل، لا توصل. هذا وجه. أيضا إذا ما أردت تتبع هذا الطريق تجده في النهاية مقطوع. يعني مثلا لو أنت أردت أن تطمئن إلى أن الصراط خمس، كانت تتابع وتدرس وتدقق النظر، هتجد ما يبين أن هذا الكلام واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فهو واصل إلى الله جل وعلا، صح الله؟ يبقى ده طريق مفتوح. أي كلام خلاف الحق دقق فيه النظر وابحث له عن أسانيد، وابحث له عن صلاة، ستجد أن الصلاة إيه؟ ستنقطع بك، لا توصل. فلا هي ممتدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي توصل إلى شيء، ولا هي توصل إلى إيه؟ إلى شيء. سواء قيل للحسن ان ابراهيم ابن ادهم، ان ابراهيم ابن عمر ولا احد فطاحل الجهميه قد وصل، انه يقول انه وصل، فقال نعم وصل، لقد وصل الى فقر. لماذا؟ لانه كان عمر كان امام من ائمه الايه البدع، من ائمه البدع والضلاله في زمنه، ومن ائمه القائلين بان القران مخلوق غير هذا من الضلالات الاخرى، عاذنا الله من ذلك. فكان يتكلم عن السنة وإيه؟ وصل، فقال سبق، فقد وصل إلى سقر، لأن هذا الطريق لا يوصل إلا إلى النار كده ولا إيه؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في الوالي المسائي وكل ضلالة في النار تنبه. بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه طب هذا الطريق إيه أهم علاماته؟ وهو إفراده بالعبادة أهم علامة على الطريق التوحيد، أهم علامة بكل دقائقها تخيلك ماشي الطريق وبعدين قيل لك انك هتجد يافطة كبيرة، بعد منها يافطة اصغر منها شوية، بعد منها سهم كبير، بعد منها بمترين كده تلاقي مربع كبير، فتجد ايه جيت مشيت بقى لقيت العلامات دي منصوبة جنب منها. العلامة الاولى دي التوحيد، وبعد كده مثلا الصلاة، وبعد منها مثلا توحيد العمل من حيث الشرك القائم، التوحيد يعني المكمل الايمان اعمال الايمان يعني، وتحذير من الرياء. علامات طبعا بيبتدئ الطريق باهم الايه العلامات، يعني من هنا قبل ما يبقى فيها حاجه جوه وانت ماشي بيقول لك ايه بطئ السرعه هنا السرعه كذا امامك مزقان مش عارف ايه، لكن المهم اكون دخلت في الطريق الاول. لا انا ينبهني من المزقان وبعدين ينبهني من مش عارف ما ثالث مطب صراعي وانا داخل طريق ثاني، لا الاول لازم العلامه الرئيسيه. فاهم علامه اللي هي بقى بتبين مفترق الطريق وتبقى أول ما بدأت في الطريق ودخلت فيه فعلا هي إفراد الله بالعباد، هو تحقيق التوحيد. وعبر عن التوحيد هنا بكلمة إيه؟ عبر عن التوحيد، انت حاجة معك كتاب وانتو بتعدين لما عبر عن التوحيد إيه؟ إفراد، إفراد الله بالعباد، الإفراد. والإفراد لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، مش كده اللي إيه؟ كلام اللي تسمعه 50,000 مرة يطير، لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي. لا إله إلا الله، إلا الله إثبات ولا إله نفي، تنبه. وهو إفراد الله بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة. الله أكبر، علامتين كبار أوي، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. العلامة الأولى مفادها إفراد الله بالعبادة، والعلامة الثانية مفادها إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. إفراد يعني جعله المركز في الاتباع. العالم يتكلم والصحابة يتكلم والتابعي يتكلم، كله يوصل يقول لك هكذا علمنا رسول الله، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بيوصل للنقطة دي. لأن كل الناس مش هتقبل ولا تاخد إلا لما يوصلوهم للنقطة دي، هي نقطة واحدة. ما فيش فريق بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين فريق تاني بتاع العمريين وفريق تاني بتاع البكريين، أبدا، هو رسول كل واحد. حتى العمريين ما يبقوش عمريين إلا لما يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل أكبر علامتين على هذا الطريق تجريد التوحيد وتجريد الاتباع. تجريد التوحيد يعني جعل الله هو المنفرد بالعبادة، والعبادة بكل أنواعها. ما تعرفت عن عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يعني الخشية من العبادة والمحبة من العبادة والإنابة من العبادة والتوكل من العبادة والإخلاص من العبادة، لأن دي الباطنة. وبعدين الصلاة والصيام والدعاء مش كده ليه، والاستغاثة والتوسل من العبادة، ودي الظاهرة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة، الظاهرة زي أعادك زي قراءتك زي حضورك الدرس زي صلاتك زي صيامك، ما دي ظاهرة. والباطنة مفهوم إفراد الله بذلك. وبعدين مصدر التلقي واحد أو وسائل التلقي كثيرة، ممكن من الكتاب، ممكن من الشيخ، ممكن من الصحابي، ممكن من العالم، ممكن من مبلغ، يعني ممكن يهودي يبلغ مسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم ياخذ الحديث وبعدين يطمئن يتابع قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي ينبهه ليه؟ اليهودي. فدي اسمها وسائل، لكن فين المصدر؟ وسائل التلقي ممكن تكون حتى من الكفار، ممكن، لكن مصدر التلقي مصدر، يعني مين المصدر اللي بيصب؟ زي البئر، المياه ممكن كافر ينزل فيك لكن هيجيب لك جاز ولا ميه، نفس البير، هو البير ده فاهم ولا ايه؟ فاهم؟ فيقول له يعني اليهود علموا المسلمين الاستنجاء في المدينة وتعلموا منه لما رأوا من خيص، ولما عرضوه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا بقى المصدر التلقي، نزل قول الله تعالى: الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر يعني ممكن جدا الوسائل تتعدد، الوسائل تتعدد، لكن المهم سواء كان وسيلة حسنة او وسيلة غير حسنة، المهم ان ايه؟ مش المهم في الوسيلة، المهم في المصدر. فممكن ابو بكر يتكلم بكلامه ويرد عليه، وهو ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر وما ادركه ابو بكر. وممكن واحد كافر يتكلم بكلامه يؤخذ منه، واضح؟ لان ابو بكر تكلم بكلام وهم فيه ولم يكن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال في مسألة التمتع في الحج، وكان يرى ان الاقران افضل من التمتع. مفهوم ليه؟ ومن دونه من الصحابة قالوا بالتمتع، وهو ذا القول الصواب الذي وافق الكتاب، وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وافق الاحاديث اللي جاءت عليه. مش بالوسائل ها؟ فممكن تاخد من وسيلة اقل من وسيلة، دي اقل من دي، لكن مش المهم في الوسيلة، المهم في ايه؟ في المصدر. احنا عدنا ان احنا متعلقين بالوسائل، ده اتخم من ده، وده اكبر من ده، وده راسه اكبر من ده، وده جسمه اكبر من ده. مش هي دي ابدا، مش دي الصورة. اما ليه الصورة؟ هذا تكلم بكلام ايه؟ وثقه الى مصدره، اللي هو المصدر الواحد، مصدر واحد. زيك ابن عباس لما حدث القوم في مسألة الحج وقالوا له: ولكن ابا بكر وعمر يقولان، فقال: يوشك ان تسقط عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون كما قال ابو بكر وعمر. لا تتعلقوا بالوسائل، ما تتعلقوا بالايه؟ بالمصدر. تجريد الاتباع، تجريد الاتباع. ابو عمر رضي الله عنه خاصم ابا بكر، خاصمه لما جاهد الجيوش لقتال اهل الردة، ومنهم منع الزكاة، فخاصمه في منع الزكاة، خاصمه في منع الزكاة، وقال: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ والله إني سمعت رسول الله يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، وهم قد شهدوا. ما قالوش بقى: يا عمر أنا خليفة رسول الله، ولو زودت في الكلام أقطع رقبتك أو أدخلك السجن. ما قالوش كده أبدا، إنما قالوا إيه؟ قالوا: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوس الهدى؟ افهم، لكن عشان تعرف كيف تربه. النهارده انت في واحد يكلمك يقول لك: يا اخي السنه. تقول له: ما الشيخ الشعراوي قال، ما الشيخ ابو رجيله قال، ما الشيخ ابو العلا قال. يا اخي الله يصلح حالك. يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت تعرف اكثر من الشيخ ده؟ يعني انت بتعرف اكثر منه؟ ده معاه دكتوراه، ده الشيخ ده مش عارف شيخ في ايه، ده شيخ في ماذا، ده شيخ في حتى، وكلام ملوش ثمن ولا ليه قيمه. فطبعا بالطريقه دي يضيع الايه؟ الحق. خلاص يبقى السنه والتلقي والمصدر وما ترك كل ده كله خلاص هيروح، لان الشيخ ممكن يرد عليه الوهم، ممكن عليه الخطا، ممكن يرد عليه قله العلم، ممكن يرد عليه الشبهه، لانه مش معصوم. واضح ولا لا؟ وده حصل اهو. فابو بكر خاصم عمر، وهو عمر خاصم ابو بكر، وابو بكر يعني المساله قبل الاشخاص كان استحى وقال ابو بكر، وقال ايه؟ شوف ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول: اما انت يا ابو بكر، اما انت، شوف الحديث، اما انت يا ابو بكر فاني امركم ان تسدوا كل باب الى المسجد الا باب ابو بكر، فاني لم اعلم احدا احسن صحبه لي من ابي بكر في صحبته. ده كلام مين؟ ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم في حق رجل من اصحابه. يعني اذا ده له مقام رفيع، والكلام ده سمعه عمر، سمعه عمر رضي الله عنه. لكن لما في المسائل اللي فيها مصدر تلقي، فالمسألة مفيش فيها مساومات، لأنهم تربوا على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش بقى مكتوب على العلم الأخضر، مكتوب على العلم بتاعت القبر، ها، ومكتوب على الريال، لا، بل مكتوبة فين؟ في القلوب. فلذلك مشيت يعني صاروا بها. فساعة ما تيجي مسألة يخصم يقول له بقى الأمر الفلاني كذا، فقال: ألم يقل، شوف رد على الحديث، ما مش بقى هنا كذا وكذا، بالحديث: ألم يقل إلا بحقها، إلا بحقها. والزكاة حق المال، والله لو منعون عقالا، والعقال هو الحبل الذي تربط به الناقة، أو في رواية عناقا، والعناق هو المعز الصغير، كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر، شبه كلام ملوش بقى ايه، خلاص بقى اعمل اللي انت عايزه، هنتختلف على بعض ونعمل، خلاص انت ليك طريقتك وانا ليا طريقتي، ابدا. لما قال فانشرح صدري لما شرح الله له صدر ابي بكر، خلاص دي الحق، لان يرجعوا ايه للمصدر قبل، انت بالدليل وانا ما في مشكله، ما في مشكله ابدا ابدا، خلاص انتهت المساله، انقطعت المساله، انقطعت عندهم. عمر رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بعمواس، قريه من قرى الشام اسمها عمواس، وسمع ان الطاعون نزل بالشام، فاوقف اصحابه واستشارهم، فقال بعضهم ندخل، وقال بعضهم لا ندخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال ان عندي في ذلك علم. علم ايه؟ معروف العلم عندهم، العلم بقى مش الفهم، مش راجل قاري كتير وحافظ كتير، ان ده راجل مش عارف بيدي دروس كتير، لا، العلم معناه ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. ان عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هو ده العلم، خلاص انتهى. اذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فرجع على توه، خلاص انتهى. ما الخلاف والمشورة والناس العقلاء والناس الصالحين اللي اجتهدوا؟ انقطع بوجود المصدر، مفهوم الايه؟ انقطع بوجود الايه؟ المصدر. عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه جاءه رجل يسأله، افهم، في دية الجنين، يعني المرأة لما واحد يضربها، ولا واحد يضربها وتسقط جنين، فقال انشدكم الله، هل سمع احد من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الجنين؟ فقام رجل وقال، وهو أشيم رضي الله عنه الضبابي، أشيم الضبابي أو أشيم، تقال أشيم وأشيم الضبابي، قال يا رسول الله كنت بين جاريتين، يعني برتين، يعني بين زوجتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح عمود خشب فأسقطت لها جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بغرة، يعني عبد صغير او عبد شديد، يعني عبد سوي، واضرب الغرة يعني لتمام الايه القوة، والغرة اصلا البياض في وجه الفرس. قال لو لم نسمع ذلك لقضينا فيه بغير ذلك، لو لم نسمع ذلك لقضينا فيه بغير ذلك، وقضى لها. مسألة ما كانش فيه عندهم مساومة، الاسباب تتغير والوسائل تتعدد، لكن المصدر. فتجريد التوحيد هو جعل الله المعبود الأوحد، وتجريد الاتباع جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصدر. خد من الشيخ، خد من الدرس، خد من الكتاب، لكن المهم انت بتدور على ايه؟ على المصدر، بتدور على المصدر، مفهوم؟ مش تقول له لا الشيخ ده اكبر، الشيخ ده الناس بتحضر له كتير، الشيخ ده مشهور، الشيخ ده عارف، الشيخ ده معاه اجازة وده معهوش اجازة، كلام كله يعني حجب، حجب، ضيع الدين وضيع السنة. حتى من العقائد تبدلت، حتى عند الملتحين والمنتقبات تبدلت العقائد، واصول الدين تسربت اليها بالعبث، بسبب ايه؟ الشيخ وده كبير وده صغير وده معاه وده معهوش، فبقينا مقلدين عمي. عظم الرجال عندنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعة ما اتصل واحد بحريص وهو عارفه وبيقراه في الكتاب وصحيح قدامه، يقول يعني انت هتعرف اكثر من الشيخ؟ يعني ايه؟ لابد ان اكون اعمل، لابد. ده اسمه ايه؟ لا، ده فسد منه الطريق. لكن جرب ايا كان مستواك، حتى لما تكون مقلد، قل له بالله عليك يا شيخ دلني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، يعني الشيخ بتاعك اللي انت بتعلم منه، قل له كده دلني على سنة رسول الله. راجل مخلص وراجل عام، راجل ما فهمش، ما يجي اساله ملوش ايه، ايه رايك في المساله دي؟ طب انت ترى ايه في الموضوع ده؟ لا، قل له دلني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، هو هيقول لك والله السنه اللي بتعمل كذا وبتعمل كذا، خلاص حتى على قد فهمك، لكن المهم يبقى مقصودك ايه؟ المصدر، هو ده مقصودك. يقول إننا ما أقول بقول إلا ولا أقصد المصدر. قد يحدث الخطأ، قد يحدث الوهم، قد يحدث الزلل، لأنه لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقد تجد في كلامه ما يخالف. هذا كلامهم، هذا كلامهم، لأنهم لم يكونوا أرباب ولم يكونوا رسل، إنما كانوا إيه؟ وسائل للخير. افهم، مصابيح للإيه؟ للهدى. افهم، بينور لك الطريق. يبقى أنت تمسك في اللمبة ولا تبص على الطريق؟ تبص على الطريق عشان توصل، هو بينير. فلما تيجي تقول بقى والله انا شافعي انا حنفي، يبقى انت بتعاديهم، ولو كانوا احياء هيتبرؤوا منك. لماذا؟ لانهم ليس مقصودهم ان تتبعهم. ما هو مقصود ابو حنيفه؟ وما هو مقصود الشافعي؟ مقصودهم ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقصود. هم عارفين ان انت جاهل، ان انت قليل، ومن الله عليهم بالعلم، وارادوا ان يكونوا في ظل قول النبي الدال على الخير، لهم من اجل كاجل فاعله. مفهوم؟ مفهوم ليه؟ ارادوا ان يكونوا كذلك فدلوا على الخير، فهم عارفين وفاهمين لانهم اهل علم انهم قد يفوتهم قد يفوتهم بعض الشيء، فحذروك ونبهوك. ما وجدتم في كلامنا موافقا للمصدر والسنة فخذوه، وما وجدتموه مخالفا للمصدر فاتركوه، فاضربوا به عرض الحائط. هو ده الكلام، هي دي اصول التلقي، ده اسمه ايه؟ تجريب المتابعة. يعني ليس هناك مصدر لتلقي الهدى الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، مفيش حاجة اسمها ما رآه القوم حسنا، مفيش حاجة اسمها استفتي قلبك، وإن أفتوك افهم. واحد يقول لي يعني ما فيش حديث استفتي قلبك وإن أفتوك؟ لا، هذا الحديث ضعيف، لكن ثبت موقوفا. طب وإن ثبت موقوف معناه إيه؟ معناه في مقامات الورع، في مقامات الورع. يعني أنت أمامك أمر جائز وأمر آخر أولى منه، أو أمامك أمر هذا الأمر من المباحات، ولكن تخشى إن دخلت فيه دخل عليك بالعجب أو بالغرور أو بالفتنة أو بتعلق النفس بالهوى، فهنا تستفتي قلبك. يعني إيه؟ يعني هذا مقام من مقامات الورع. لكن لما يجي يقال لك مثلا اطلق لحيتك، فانت تقول والله انا محتار اسيبها ولا اطلقها، طيب اطلقها يحصل لي مشاكل، استفتي قلبك. لا، لان الحق بين. مثلا مر امرأتك بالحجاب، يقول لك والله امام الحجاب يحصل مشاكل ولا لا، استفتي قلبك. لا، لان انت مستفتي قلبك في الشرع البين وفي الامر البين، يبقى انت معنى ذلك ايه؟ انك بتحكم هوى النفس في دين الله. افهم. لكن استفتاء القلب يكون في مقامات الورع، في مقامات الايه؟ اخش في الموضوع ده ولا ما اخشش، وان كان الدخول وعدمه مباح، الدخول وعدمه مباح، لكن انا شايف الهون الافضل لديني، الهون الاحسن لنفسي، ما في؟ فيبقى اذا وجدت ان ده وكلاهما مباح، لكن لو واحد منهم واجب ما فيش استفتاء قلب، لو واحد حرام ما فيش استفتاء قلب. انما استفتاء القلب يكون في مقام الورع، ومعنى في مقام الورع هو عندما ينزع او يعرض للانسان، امران كلاهما مباح، ولكن احدهما افضل في الدين من الاخر، واحدهما اضر على الدين من الاخر، هنا ايه؟ يستفتي قلبه. لكن ما فيش حاجه اسمها استفتي قلبك في الحلال والايه والحرام والواجبات. تنبه لذلك، مفهوم ولا ايه؟ تنبه، لان طبعا كثير من الناس يقول لك، تيجي تقول والله يا اخي انا محتار، شيء الفلان ده ادي اختي مرافقه ولا ما اديهاش، واختي لها مرافقه عندنا، يقول لك يا اخي استفتي قلبك، استفتي قلبك، ايه تاكل حرام تاكل مال يتيم؟ فاهم ولا ايه؟ يقول لك والله انا مش عارف، الواحد بيأخر الصلاه والشغل بتاعه بيخليه ما يصليش، يعمل ايه في الشغل والصلاه؟ يقول استفتي قلبك. صرت قلبك ترك الصلاة مش تبقى كافر. فده يبقى ايه؟ هلك. انما كما قلت لك عندما يكون ايه امران كلاهما مباح، ولكن انت تعلم في خصيصة نفسك ايهما انفع لك في دينك، مفهوم ولا؟ ايهما انفع لك في دينك، يبقى دي خطأ. يبقى هنا صرت قلبك ليه؟ لحاجة تخصك، وان كان كلاهما مباح لكن ليس في الواجب ولا في الحرام ولا في المندوب. ايه؟ استفتاء للقلب، الا ان يكون بين مندوبين، بين مندوبين، لكن بين واجبين يقدم الاوجب شرعا، مفهوم؟ يقدم ليه؟ ما فيش فيها قلب، افهم الكلام. فيجرد التوحيد ويجرد الاتباع، وهذا كله مضمون طبعا. تجريد التوحيد مضمون شرط ايه؟ ان لا اله الا الله، وتجريد المتابعة وان محمدا رسول الله، فمقتضى شرط